الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you.

قبل هذا Shout out to me. قالوا كيف نكلم اهدي صبيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا What? مستقيم